الحمد لله. من الأمراض القلبية اللؤم، وهو طبع دنيء يخالف الشهامة والكرم ويخالف معالي الصفات. نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: المؤمن غر كريم والفاجر خب لئيم. اللؤم أن تقابل الإحسان بالإساءة، وأن تقابل الكرم بالبخل، وأن تقابل الرفق بالشدة، وأن تقابل المعاملة الحسنة بالمعاملة السيئة، أن تعامل الصديق الصالح بالمكر والكيد والحيلة. من مضار اللؤم أنه سبب لسخط الله تبارك وتعالى، ثم سبب لتفرق الناس عنك، وسبب للسمعة السيئة. قيل: ما الجرح الذي لا يندمل؟ قال: حاجة الكريم إلى اللئيم ثم يرده لا يقضيها له. قالوا: ما أشد من ذلك؟ قالوا: وقوف الشريف على باب الدني ثم لا يؤذن له. لا يرضى بالاتصاف بهذه الصفة كرام الرجال ولا عقلاء النساء. من عافاه الله جل وعلا من هذه الصفة فليحمد الله، ومن ابتلي بها فليدعو ربه جل وعلا أن ينزعها من قلبه وأن يبعدها عن أخلاقه، ولينظر في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وفي جميل الصفات التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم من الشجاعة والكرم والنجدة ومعالي الصفات، ولينظر في سيرة الصحابة الكرام، ولينظر في سيرة التابعين والأئمة والولاة الحكماء العقلاء ليتصف بهذه الصفات، وليعلم أن الاتصاف بصفة اللؤم هو منقصة فيه، وهو سبب كذلك لبعض الكبائر التي يعصى الله تبارك وتعالى بها. عافانا الله وإياكم من كل بلاء ورزقنا كل عافية.